العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن هذه الشبهة الثلاث هي أكبر ما عندهم، فإذا أردت أن الله وضعها فيك. فإذا عملت بقول أعلمته بهذا فقل له أنا تعدل فلا فالله. فإذا علمته بهذا فقل له: هل علمت هذا عبادة لله؟ فلا بد أن يقول نعم، والدعاء مخ العبادة. فقل له: إذا أقررت أنه عبادة لله ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا، ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: إذا عملت بقول الله إذ قال الله: فصل لربك وانحر، وأطعت الله ونحرت له، هل هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما، هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم. وقل له: أيضا المشركون الذين نزل فيهم القرآن، هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: هل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ وإلا فهم مقرون أنهم عبيد الله وتحت قهره، وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجوا إليهم للجاء والشفاعة، وهذا ظاهر جدا. فإن قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله بما سبق ما قرناه بالأمس: فإن قال أنا لا أعبد إلا الله، يعني الذي يدعو الأموات والغائبين ويذبح لهم وينذر لهم، إن قال أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعباد، فقل له: أنت تقر أن الله افترض عليك إخلاص العبادة؟ فإذا قال نعم فقل له: بيني هذا الذي فرض الله عليك. وش اللي فرض الله عليك؟ وش العبادة اللي قال الشيخ؟ ها؟ كل ما يحبه الله ويرضاه. كذلك ما معنى الإخلاص؟ يقول الشيخ: كله بيّن لي الإخلاص وبيّن لي العبادة. ما هو الإخلاص؟ ها؟ فاض الله بالعبادة، نعم، لكن صر معنى نية، صر تلفظ، صر يدعو الله ويدعو غيره، يصير مخلص. ها؟ هذا تعرف انه افراد الله بالعبادة. هل عبادة تخلصها لله تفيدها لله؟ علمت انك عرفت ان الدعاء عبادة وان النذر عبادة وان الرجاء عبادة وان الخوف عبادة، فأنت تخلصها لله. فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها، فبينها بقولك. قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. يعني معنى ذلك ظهر أن الدعاء عبادة. فإذا أعلمته بهذا فقلت هل هذا عبادة؟ يعني أنت مثل عند إنسان يدعو الأموات والغائبين، قل له هل الدعاء دعائك الميت عبادة ولا لا؟ يقول ربما يقول ما أدري، قل له عبادة. يقول ما هو الدليل؟ تقول الله عز وجل ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، دل على أن الدعاء عبادة. فإذا قل له أنت إذا دعوت الله ودعوت البدوي أو الحسين أو كان عبد القادر الجيلاني أو زينب أو الرسول، إذا دعوت الله في كل السنة قل يا ربي يا ربي يا الله يا الله، ولكن في يوم من السنة قلت يا رسول الله أو قلت يا زينب، هل أن تكون أشركت في العبادة هذه؟ نعم أشرك في هذه العبادة ولو يوم واحد، ولو يوما واحدا، هذا قول الشيخ. فإذا علمته بهذا فقل هل علمت هذا عبادة؟ فلا بد أن يكون نعم. فقل له إذا أقرت أنت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له فإذا علمت بقول الله تعالى فصلي لربك وانحر، وأطعت الله ونحرت له، الله عز وجل قال فصلي لربك وانحر، إذا صليت صلاة العيد عيد الأضحى ونحرت لله أفيا، هل هذا عبادة ولا عبادة؟ إذا كان بعد شهر أو شهرين نحرت للبدوي أو للحسين أو لزينب أو للرسول، هل أشركت في العبادة؟ هذا مراد الشيخ. وأطعت الله ونحرت له، هل هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم. وقل له فإن نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما، هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم. وقل له أيضا المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم. يعني قل له هل المشركين الأول يعبدون اللات والعزى وغيرهم؟ فقل له وهل كانت عبادتهم إياهم اللات الدعاء؟ وش عبادتهم إياهم؟ عبادة المشركين الأول ما هي؟ دعاءهم. فأنت إذا دعوت هذا السيد والولي فأنت كنت مثله، هذا قول الشيخ. قل له وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء؟ المشركين الأولين ما كانت عبادتهم لأصنامهم إلا بذلك، بالدعاء والالتجاء والذبح، يذبحون على منات الذبائح. فهذا يبين لك، يعني إذا أردت أن تقنع أحد تقول له هكذا، إذا كان أحد ممن حولك مبتلا بذلك بعبادة غير الله فقل له أولا اسأل العبادة ما هي؟ هل الدعاء من العبادة؟ هل الذبح من العبادة؟ يقول نعم، أنا أدعو الله متعبدا لله، أنا أذبح لله متعبدا لله. قل له الله عز وجل يقول ألا لله الدين الخالص، ما معنى الخالص؟ ربما يقول ما أدري. تقول له الخالص اللي كله وحده، الخالص اللي كله وحده، ما يكون له يكون غيره، عرفت؟ فأنت تتنزل معه بعد ذلك، تقول أنت أو غيرك إذا دعا الله سنة كاملة يقول يا ربي يا ربي يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. ثم التجأ في يوم من السنة إلى الولي، هل أشرك؟ تقول له هل أشرك، يعني هل في هذا النوع في الدعاء دعا الله ودعا غيره، صار هل العبادة اللي جعل فيها شراكة مع الله؟ يمكن يفهم. قل له الذبح، أن تذبح لله؟ يقول نعم عبادة الذبح لله. تقول له إذا كنت تذبح لله ثم في يوم من السنة أو بعد سنتين ذبحت لعبد القادر الجيلاني أو لفلان وعلان، هل تكون أشركت في هذه العبادة؟ فلا بد أن يفكر ويقول نعم أشركت. فقل له بعد ذلك ما هو شرك المشركين الذي نزل القرآن بشركه؟ هل كانوا يعتقدون أن اللات والعزى ومنات تخلق؟ يقول لا. ترزق؟ يقول لا. تحيي تميت؟ يقول لا. يقول ما هي عبادتهم باللات؟ ربما يقول أو تقول لهم عبادتهم للات أنهم يذبحون للات ومنات ويدعونها في بعض الأحيان ويلتجئون إليه. فقل إذن هذا فعلك مع عبد القادر، وهذا فعلك مع البدوي، وهذا فعلك مع الحسين أو مع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ما يبيننا في التدريج. فإن قال أنا ما أدعوهم عبادة ولكن أطلب شفاعته، أتنكر أن الأولياء يشفعون؟ إذا قال لك أنا ما أدعوهم لكن أريد الشفاعة، أتنكر الشفاعة؟ فقل له أنا ما أنكر الشفاعة ولا أتبرأ منه، بل الرسول هو الشافع المشفع، الرسول صلى الله عليه وسلم هو الشافع المشفع، ولكن الشفاعة كلها لله. ما هو الدليل؟ الدليل قوله عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فلا يشفع الرسول إلا بشرطين. ما هما الشرطان؟ ها؟ إلا بإذن الله والرضا. فلا بد أن يرضى عن المشفوع، ولا بد أن يأذن للشافع، وهو ما يرضى عن أهل الشرك، ما يرضى جل وعلا. وأيضا أنت إذا ناديته بعد مماته أن يشفع لك هذا دعاء غائب ودعاء ميت، لا يملك جلب نفع ولا دفع ضر، هو من الشرك. ولذلك قال فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا بإذن الله ورضاه، ولا يشفع أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن إلا لأهل التوحيد، تبين لك أن الشفاعة كلها لله. فاطلبها منه، اطلبها من الله. قل اللهم شفع في نبيك، اللهم شفع في عبادك الصالحين. ولا تقل يا رسول الله اشفعني، قل يا ربي يا ربي يا ربي شفع في نبيك. هذا جائز، تطلب الشفاعة من الله، ما تطلبها من الرسول صلى الله عليه وسلم. إن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا. الله أعطاه الشفاعة ولكن نهاك عن طلبك إياه. ما هو النهي؟ يقول عز وجل فلا تدعوا مع الله أحدا. فإن كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطعه في قولي فلا تدعوا مع الله أحدا. وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي, الشفاعة أعطيها غير النبي, وصح أن الملائكة يشفعون والأفراد يشفعون. الأفراد يعني الصبي إذا مات الصغير قبل البلوغ هذا يشفع في والديه يوم القيامة. ها؟ الشهداء والشهداء يشفعون وغيرهم ممن ثبت. هل يجوز تقول يا فرطي اشفع لي؟ وكذلك لا يجوز تقول يا رسول الله اشفع لي. الرسول نعم نثبت أن له شفاعة, الرسول نثبت أن له شفاعة, ولكن أيضا نثبت أن الأولياء يشفعون والملائكة يشفعون والأفراط يشفعون والشهداء يشفعون. هل تطلبها منهم؟ ما تطلبها منهم. فما هو الفرق بين يا رسول الله وبين يا فرطي اشفع لي أو يا ملك اشفع لي؟ ما دام أنه منهي عن أن تقول يا فرط اشفع لي, يا ولدي اشفع لي, وكذلك منهي عن قولك يا رسول الله اشفع لي, فلا فرق. فهؤلاء ما يشفعون إلا بعد إذن الله ورضاه جل وعلا. لهذا يتبين لك أن الشفاعة ما تكون ما تطلب إلا من الله. قلت فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا, يعني انتقل من الشفاعة الآن عرفته. إذا قال لك يا رسول الله, إذا قال لك أتنكر الشفاعة وش تقول؟ إذا قال لك أنا أطلب الشفاعة منهم أنت تنكر الشفاعة تقول يطلبها من الله لأن الشفاعة كلها لله. فاللي يطلبها من الرسول وش يصير؟ مشرك. والرسول ما يشفع لأهل الشرك لأنه ما يشفع لأهل الشرك. الرسول اللي يطلبها منها أشرك. وقال لا تنكر الشفاعة, قل لا أنكر الشفاعة. ما كل من أعطي الشفاعة تطلبها منه. الأفراد أعطوا الشفاعة والملائكة أعطوا الشفاعة والشهداء أعطوا الشفاعة, أنت ما تطلبها منه. فإن قال أنا لا أشرك بالله حاشا, ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك, يعني الالتجاء إلى عبد القادر الجيلاني أو الالتجاء إلى زينب أو إلى الحسين, التجي إلى قبره ليس بشرك. فقل له إن كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا, قل له إن كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا وتقر أن الله لا يغفره, فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ فإنه لا يدري, ما يدري. قل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرف الشرك؟ قل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرف الشرك؟ كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرف؟ أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ فإن قال الشرك عبادة الأصنام, فقل إن الشرك ونحن لا نعبد الأصنام. فقل ما معنى عبادة الأصنام؟ قال لك الشرك عبادة الأصنام. قل لهم ما معنى عبادة الأصنام؟ هل أنه يعتقدون أنها تخلق أو ترزق أو تحيي أو تميت؟ نعم نعم نعم، لكن هل يعتقدون أنها تحيي وتميت؟ تخلق أو ترزق؟ نعم، لكن هو الالتجاء في الالتجاء إليه، أنه الالتجاء إلى الأموات. أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ فهذا يكذبه القرآن. ما هي الآية التي تكذب هذا؟ نعم، وكذلك الآية الثانية قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. من هو اللي يقول الله؟ المشرك. كل عرفتها الآن أنه ليس بشركهم اعتقادهم أنها تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت ولا تدبر الأمر. قال هو من قصد خشبة عرف رجع معك، وقال إن الشرك هو من قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر يعني الضريح أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له، يقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع الله عنا ببركة أو يعطينا ببركة، فقل صدقت وهذا هو فعلكم. قال هذا عبادة الأصنام. الأشركون ما اعتقدوا أنها تخلق ولا ترزق، ولكن اعتقدوا بالتجائهم إليها أنها تقربهم من الله زلفى. فأنتم كذلك بالتجائكم إلى عبد القادر الجيلاني أو إلى غيره من الأموات تعتقدون أنه يقربكم بالتجائكم. قل له صدقت وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية. هذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام فهو المطلوب. يعني إذا قلت سألت عن عبادة المشركين هل هم يسجدون أو يعتقدون أنها تخلق أو ترزق أو تحيا أو تميت؟ قال لا. إن قال نعم فهذا يكذب القرآن، إن قال لا يقول ما هي عبادتهم؟ يقول الالتجاء إليه وطلب القربة والشفاعة. قل له أنت التجاؤك إلى هذه القبور ماذا تريد؟ لا بد أن يقول أريد الجاه وأريد الشفاعة وأريد القربة. قل إذن هذا هو فعلكم كفعلهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن علي قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي، رواه النسائي وابن ماجه. كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، يعني يدخل في أول النهار وفي آخر، والشاهد منه إذا دخلت تنحنح لي، لهذا دليل على أن النحنحة ما تبطل الصلاة الحاجة، أن التنحنح ما يبطل الصلاة، ولكن غير حاجة يكره، إنما الجائز الذي كان لحاجة وما كان لغير حاجة فهو مكروه. نعم. الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلت لبلال كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال يقول هكذا وبسط كفه. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه. كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه ويصلي؟ قال هكذا. إذا سلم عليك واحد وأنت في الصلاة أنت تصلي ولا سلم عليك أحد تقول هكذا فبسط كفه. هذا ما يقال هكذا، لا، إذا سلم عليك أحد وأنت تصلي تقول هكذا فبسط كفه، يعني قال كذا. إذا سلم عليك أحد في الصلاة أنت تسلم عليه بهذه الإشارة، ومثل هذا جائز. الله عنك عن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. متفق عليه. ولمسلم وهو يؤم الناس في المسجد. في هذا دليل على جواز مثل ذلك الحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة بنت ابنته في الصلاة وهو يؤم الناس، يعني في الفريضة. ففي هذا دليل على أن الإنسان إذا احتاج إلى حمل شيء ووضعه في الصلاة أنه له ذلك. وفي هذا دليل على أن الأصل في الصبيان الطهارة، وأنه يعني يحملون في الصلاة ويحملون ولا يحذرون، يعني يخافوا من نجاستهم إلا إذا تحققت النجاسة. وفي هذا دليل على أن الأصل في الصبيان الطهارة ما لم تتحقق النجاسة. وفي دليل على حمل الشيء ووضعه للصلاة لمن احتاج إلى ذلك. وفي دليل على جواز إدخال الصبيان للمسجد. الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان. في هذا الدليل على جواز قتل الحية والعقرب في الصلاة إذا كانت تجاه القبلة، فإنه يمشي حتى يصل إليها ويضربها. في هذا الدليل على جواز أن ذلك لا يبطل الصلاة، أنه يشرع فعله في الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتل الحي الأسودين الحية والعقرب في الصلاة، وأنه له أن يعمل كل عمل الأعمال التي يحتاج إليها ويتضرر بتركها، كمن رأى أعمى يخاف أن يسقط فله أن يتقدم ويمسك بيده، أو رأى صبي يخاف أن يسقط في ماء، أو يذهب إلى بهيمة فله أن يمسك بيده، وإذا كان له دابة فخاف أن تنفلت له أن يمسكها ولو كان للصلاة. كل هذه الأشياء تدل على جواز بعض الأعمال في الصلاة وأنها لا تبطل الصلاة، ولكن هذا إذا كان لحاجة. الله عنك. باب سترة المصلي. عن أبي جعفر بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يدي. متفق عليه. واللفظ للبخاري. وقع في البزار من وجه آخر أربعين خريفا. هذا الحديث فيه الوعيد الشديد على من مر بين يدي المصلي وسترته. قل أن يقف أربعين، لا يدري الراوي أربعين يوما أم أربعين خريف سنة، خير له من أن يمر بين يدي المصلي وسترته. ففي هذا الوعيد الشديد على من مر بين يدي المصلي وسترته. ولكن من أهل العلم من خصص الحرم بجواز ذلك، وأنه لا نهي في الحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فكان لا يرد من مر بين يديه. لهذا قالوا دليل على جواز تخصيص الحرم في ذلك. وأما في غير الحرم إنه محرم ولا يجوز، لا يرد الشيخ شابه المتشابه لا يرد للمحكم لا يرد أليس يرد المتشابه للمحكم ها؟ أليس يرد المتشابه للمحكم ما هو متشابه يعني هذا ما يعني في الاحتمال يعني. لا لما فهموا أنه يرد في غير الحرم قالوا في الحرم لا يرد هو عمل سترة ها؟ كانت النبي صلى الله عليه وسلم له سترة كان لا يرد من المرة بعد السترة بعد السترة ما يقولون ما لا يرد المرة حتى في غير الحرم ما يرد أقول حتى في غير الحرم ما يرد من مرة وراسه ما خصصوه أنه لا يرد من ربيذيه إلا دليل على أنه بينه وبين السترة ولا لو كان وراء السترة ما خص الحديث الصحيح هنا الله عنك عن عائشة قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل أخرجه مسلم وعن سبع هذا دليل على مقدار مؤخرة الرحل أشداد وأنها تكون مغترة بثلثي ذراع ثلثي ذراع وأن السترة السنة أن تكون شيئا قائم